يحكيوا على تاجر، تاجر بخير وخمير وما يعرفش ترفخ لهوين، اقوافله في جميع الثنايا وسكوفاته في جميع البرور، عنده ثلاث ولاد. الاولاني كيف كبر وبدا يتبرشن، حطوا بحذاه في الحانوت يعلم فيه في التجارة، ومرة يحطوا في الحانوت الفلانية ومرة في الحانوت الفلانية، ومرة يبعثوا مع قافلة ومرة يبعثوا مع شقف. كبر الثاني جاب حطوا مع أخوه يعلم فيهم باش بعد منامعين وها همك يشدوا بقعته. كبر له شوية الثالث، هذاك حطه في الكتاب يقرا على نفسه، اي يختم خرج وحطه في مدرسة ولا يتبع في العلم. هاك الرجل هذاك اكبر امرض، حس الساعة قربت، قعد يخمم رزقه كيفاش مش يعمل فيه باش ما يتفياش بعده وما يقعدوش اولاده ترور. قال الاثنين الكبار ما هم يتعلموا في التجارة، ما نعرف ينجحوا ولا ما ينجحوش، كان نجحوا يزيدوا يكبروا التجارة متاعهم ويزيدوا يشريوا حوانت وفنادق وشكوفات إلى آخره، وكان ما نجحوش على كل حال ها هو كيبيعوا رزق بوهم ويأكلوا، ها هو كثم ما يبيعوا. آما الصغير هذاك مش لازم باش نخليله حتى شيء، مش محتاج، العلم اللي في صدره هذاك هو الثروة اللي نخليها له، بالعلم يولي يكسب خير من أخوته إذا كان نجحه. آما نخليله الدار على كل حال باش تصح له حويجة من رزق بوه. دار جدود هذيك لا فيها لا كلام لا سلام، هو عمره ما يحتاج باش يبيعها، اما هما اذا كان قدر عليهم ربي ومدوا يديهم في البيع ما لهم الا يوصلوا لها ويكملوها. اي عيط لاولاده الثلاثه، الصغير قال له انت نخلي لك الدار، والاخرين قال لهم انت خذ الحوانت الفلانين والحوانت الفلانين والفنادق الى اخره، وانت خذ الشقوفات والبل والواحد، اي اقسم عليهم رزقه الكل وعينه تخزر. زاد عدى ويمات وصاحب الامان اخذ امانته. هما حلوا الحوانت نتاع ابوهم وبداوا كيف العاده يوثقوا في السلع للبرور، وسلعه ماشيه وسلعه جايه، وهو رجع لقرايته. في الأيام الأولى عند المغرب يسكروا حوانتهم ويروحوا كل ليلة هكا، مرة قعدوا عشاوا في قهوة، مرة زادوا سهروا شوية، كل واحد منهم عمل لحباب وأصحاب، وبدات مجالس الأنس والترب وبنت الحق. هذا هاو سهر للصباح، صباح راقد وحوانته مسكرة، هذا غاب نهارين، هذا كلف الصناع متاعه بالخدمة، وبدأوا كل واحد ينتش من جهة. بدأوا لك هاك الزوز أخوة ذمك ماشيين بالتوالي حتى ولوا يبيعوا، بيع هذه مش لازمة، بيع هذه ما تصلح ليش، هذا مستانس يبعث قوافله للسودان باع البل وبطل، الاخر مستانس يتاجر مع اسكندريه وبر الشام والسند والهند، باع شقف الاولى زاد الثانيه، ولاو يبيعوا في الحوانت وفي الفنادق، ولاو في حبك ترباني حتى وقفت الزنقه للهرب. اللي خلاهولهم الشاي بالكل ما تبقى منه شيء. خوهم يقرا على نفسه، اتطوع ولا مدرس، تخل مناظره ولا مدرس كبير. مات الشيخ القاضي حطوه قاضي في بقعته، ولات داره مقصودة وسقيفته مقصودة وهو مولى البلاد ولا. أخته ذاقت بهم المذهوبة حرقهم الشر. الحم اللي ينتن إلو ماليه قالوا نمشيو الخونة. مشاو الخوهم فرح بيهم وتأسف كيف لقاهم في هاك الحالة هذيك وك الظنية. ثم علي فوق الدار بعث الخدام طلعوا نظفوه وسيقوه ونصبوا بأحصر وزرابي ومخادد وبعثهم كي تقول انت الولد الرب يقصوا كساوي ملف اللي تناسب العائلة نتاعهم اللي هم ولد بلاد وسكنوا في اكل علي هذاك. وكل يوم الخدام يطلعوا لهم فطورهم وعشاهم وينظفوا ويكسكنوا يعملوا ملازم وغسيل صابونهم في الدار. اشهر شهرين ثلاثة عام عامين ثلاثة سنين على هاك المعدل الدار بلا كراء والماء بلا شراء عيشتهم في روس غيرهم. بطول المدة قلقت منهم مرت خوهم بدأت تتقلق بالشوية بالشوية ومنها فدت. النهار كلمت رجلها قالت له الخدمة ياسة على الخدام. مرة قالت له الطلوع والهبوط ياسة طاح في كيبهم. كل مرة شنية الفتكة اللي تلعلوا بيها حتى نهار قالت له اسمع سيدي أخوتك ما يلزمونيش. عاودتها له مرة في مرة ومنها تلحفت بسف ساريها وخرجت غضبانة لضربوها. ثلاثة أربعة خمسة أيام ما فطنوش ومنها فطنوا سمعوا اللي هي مشات لضربوها علاش شبيها اش وقع بينها وبين رجلها. نشدوا واحد من الخدام قال لهم تيمونتو ما السبب احنا اي نعم قال لهم ما عاش تحبكم هوني. وقالت لسيدي قال لها انا ما انطرشت اخوتي ولاد باب امي ولا تخرجت هي غضبانة. اش عملوا امشاو هاك الزوز اخوة اقضاوا قضية مهمة كيما تقول انت علوش ونص زينابوري ومياع ضم واربع دجاجات وكاجو انزاس وكاجو تفاح وعرجو الموز وبعثوهم لدار بوها هدية. ومشاو البوها في حانوت وسلموا عليه وقالوا له الليلة احنا عندك ضيافة. قال مرحبا نتشرف. هو ما في علموش بنته خرجت غضبانة من دار بوها من دار رجلها على خاطر مهومة. يسخيلها جات ضيفة وهذه هي النازلة. طاح الليل دقوا الباب خرجت الخادم دخلتهم يا مرحبا زارتنا البركة احضر العشاء. قالوا تتويني لفلانة. قال لي نعم ايه ابعث في عيط لها ما نجمش تقولوا اللي هي غضبانة. وقال له انا مريض انت جايته عليا. اي جات عسلامتكم قعدوا على بركة الله تعشوا تحمدوا تشكروا حضر التاي. واحد من زوز اخوة الكبير قال لهم نحكي لكم حكاية. عامل نفسه يحكي في حكاية وهي حكايتهم هما من الاول من وقت اللي هما صغار كيفاش بوها عمبوهم عملوا كيفاش اقسم بيناتهم حتى الوين غضبت هي. اما هذيك ما قالهاش. قال هكذا زوز اخوه كيف شافوا اخوهم في خير وما كلمه الا كلمته في البلاد كلاتهم قلوبهم وندموا على افعالهم. وكل واحد مشى دبر في خدمه مع مونتهم وسكنتهم من راس غيرهم وما عندهمش مصروف. ابداوا اللي صوروه يكنزوه اللي صوروه يكنزوه ومنها ولاو يشريوا في هاك اللي باعوه الكل. هذه الملكة الفلانية هذه الدار الفلانية هذه الفندق الفلاني هذه حانوت الفلانية حتى رجعوا الملك الكل اللي خلاه لهم الشايب. وحل جبيرته وبدا يجبد في العقود، هذا متاع الحانوت الفلانية، هذا متاع السنة الفلانية، هذا متاع الفندق الفلاني. وما انه خونا هو السبب، ولا رانا اليوم نطلبه والسبب هو العلم، اتفقنا انا وخويا باش هالرزق هذايا نقسموه ثلاثة احنا وياه. وقتها ضحكت وكتكتت الفزدقة وتعرات زرصة العقل وقالت له يا بابا توا أسلافي عزاب هما، وأنا عندي أختي الفلانة وأختي الفلانة ما زالوا صبايا، تي علاش ما تعطيهم لهمش؟